نعم سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب تقبيل الحجر. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه من كتاب الحج: باب تقبيل الحجر. والمعنى أنه من السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا أحمد بن سنان، هذا هو أبو جعفر الواسطي، ثقة حافظ، رواه البخاري هنا وكذلك مسلم. حدثنا يزيد بن هارون وهو بن زادان السلمي مولاهم الواسطي رحمه الله، إمام مشهور من كبار الشيوخ الإمام أحمد، توفي سنة 206 للهجرة. أخبرنا ورقاء، ورقاء هذا فرد في الأسماء في الكتب الستة، ليس في الكتب الستة من اسمه ورقاء إلا هذا ورقاء بن عمر يشكري، وهو فرد أيضا في التقريب، وهو لرجال الجماعة. أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. تقدم أنه قال: يقبلك ما قبلتك، وفيه دلالة لما بوب له المصنف رحمه الله من مشروعية تقبيل الحجر، وأن هذا ليس محلا للقياس وليس محلا للنظر والاعتبار، لأن هذه أمور تعبدية فيقتصر على ما ورد فيها. ولهذا أظهر هذا رضي الله عنه لمن يسمعه، لأنه الإمام والوالي، وكانوا رضي الله عنهم يظهرون هذا الأمر وغيره من الأمور التي يحتاج إليها، كما توضأ عثمان رضي الله عنه وبين للناس صفة الوضوء. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. والمعنى أننا إذا ظهر لنا حكمة في هذا فالحمد لله، وإن لم يظهر فالمقام مقام اتباع. تقدم هذا الخبر. حدثنا مسدد حدثنا حماد وهو بن زيد عن الزبير بن عربي، عن الزبير بن عربي هذا هو النمري أبو سلمة البصري، وهناك الزبير بن عدي أيضا في طبقة الزبير بن عربي هذا، ولكن هذا الزبير بن عدي همداني، همداني، وأيضا هو من رجال الجماعة، والزبير بن عربي هذا من رجال البخاري رحمه الله. قال: سأل رجل ابن عمر، مبهم هذا الرجل، جاء في رواية الطيالسي أنه هو السائل، أن الزبير نفسه هو الذي سأل ابن عمر رضي الله عنه، وهذا يقع في الرواية أن الراوي أحيانا يظهر نفسه وأحيانا يبهم نفسه، لأن المقصود هو الحكم، المقصود هو الحكم، سواء كان هو السائل أو كان غيره، ولهذا تارة يقول سأل رجل وتارة يقول سألت ونحو ذلك. سأل رجل، ولهذا يقول الشراح رحمه الله عليهم إنه لا ينبغي التكلف في معرفة المبهمات التي ليس فيها فائدة إلا من باب معرفة التاريخ والوقائع، فلا يتكلف فيها ولا يضاع فيها الوقت، وبعضهم ربما تكلف في هذا، فإن كان هذا جاء من طريق قريب وطريق جيد فلا بأس، فهو زيادة، فهو فيه فائدة، فيه فائدة من جهة مزيد الضبط للرواية، حيث تعلم أن هذا الرجل المبهم أو في هذا الإسناد في البخاري أو غيره هو فلان بن فلان عند غيره، وهذا فيه نوع فائدة من جهة تعيينه. قال: سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر، يعني استلامه باليد، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. هو سأل عن الاستلام لكن قال رأيته يستلمه ويقبله، أفاده فائدة زائدة لم يسأل عنها. والذي يخفى عليه الاستلام ربما يخفى عليه التقبيل، لأن في الغالب التقبيل يعقبه، بل الاستلام والسلام مقدمة للمعانقة، مقدمة للتقبيل في العادة، فلهذا إذا خفي عليه الاستلام فإن خفى جزاك الله خير التقبيل من باب أولى، وهذا من باب الجود في العلم، وهذا يقع كثيرا في كلام العلماء أو في جواب أهل العلم، حيث يسأل السائل عن مسألة فتجيبه بمسألة جديدة، ويكون فائدته أو تكون فائدته وفرحه بالزيادة أكثر وأشد من فرحه بما سأل عنه، مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من البحر؟ سألوا عن وضوء ماء البحر، فلو قال نعم لحصل المقصود وحصلت الفائدة، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. إذا أفادهم بل أفادهم أكثر من فائدة، من جهة أنه قال هو الطهور ماؤه، لم يقل نعم، لأنه قال نعم لكان الجواب خارجا مخرج السؤال، لأن نعم لا تكون جوابا مستقلا، والجواب الذي لا يستقل يكون تابعا للسؤال، بخلاف الجواب المستقل فلا يكون تابعا للسؤال، فلو قال نعم لاحتاج معرفة السؤال، فيكأنه قال نعم إذا كنتم تركبون البحر ومعكم القليل من الماء فإن توضأتم به عطشتم فتوضأوا بماء البحر، توضأوا بماء البحر، فيكون الجواب هنا خاص بهذه الصورة، وهو حال قلة الماء، أما حال كثرة الماء فإنكم لا تتوضؤون منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع هذا الوهم وقال هو الطهور ماؤه الحل، أتى بجملة من مبتدأ ومبتدأ ثاني وخبر، هو مبتدأ أول الطهور ماؤه الحل، هو ماؤه خبر، خبر المبتدأ الثاني، فأتى بجملة من مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، فهذا الجواب يصلح أن يكون مقطوعا عن السؤال، مقطوع عن السؤال. فإذا سأل الإنسان عن البحر نقول هو الطهور ماءه الحل ميتته، أو نقول هو الطهور ماءه، بدون ذكر السبب والسؤال، فالمعنى في كل حال. وهذا يعني يقع منه عليه الصلاة والسلام، وهذا من الجود في العلم ويستعمله أهل العلم، ولذا أفاده رضي الله عنه بزيادة، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه. فلو قال لو سأل استلم الحجر فقال نعم قد استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، أو لا بأس أن تستلم الحجر فقد استلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حصل الجواب، لكن أجابه برؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام باستلامه وتقبيله، يستلمه ويقبله. قال: قلت أرأيت إن زحمت، يعني عن الاستلام، أو عن التقبيل أو عنهما جميعا. قال أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، قال يعني لو أنه زاحم وغلب، قال اجعل أرأيت باليمن، رأيت اليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله، كأن السائل من أهل اليمن. وجاء في رواية تقدمت اجعل رأيت عند ذاك الكوكب، فهذا من ابن عمر رضي الله عنه كأنه لم يجعله عذرا في ترك التقبيل، وسبق الإشارة إلى مذهبه رضي الله عنه. والنص في هذا أنه لا يزاحم المزاحمة التي يؤذي فيها نفسه ويؤذي فيها غيره، لأنها عبادة، فإذا لم يحصل إلا بالأذية فالأذية غير مقصودة، فإن تيسرت والحمد لله. نعم. وجاء في حديث جيد، حديث جيد من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الحجر، إن مسح الحجر الأسود الركن اليماني يحطان الخطايا حطا، يحطان الخطايا حطا، مسح الحجر الأسود الركن اليماني، هذا من فعله. وتقدم أيضا حديث ابن عمر أنه كان عليه الصلاة والسلام يمسحه في كل طوف، يمسح الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوف، فثبتت السنة في فضل مسحهما من قوله ومن فعله. والتقبيل ينبغي لا يكون بصوت، بل يكون تقبيلا معتادا بلا صوت. تقدم أيضا تفصيل التقبيل في هذا، لكن الأولى والأكمل هو المباشر بأن يقبله بنفسه. نعم. قال رحمه الله: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. نعم. وهنا مسألة يعني في الحجر الأسود وقع فيها خلاف، وهي السجود عليه، هل يشرع السجود أو لا يشرع السجود؟ الجمهور على أنه يشرع السجود عليه، وذهب مالك رحمه الله لأنه يكره، ويروى عنه أنه قال إنه بدعة، وقول الجمهور دليله ما رواه ابن خزيمة وغيره من حديث جعفر بن عبد الله المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر أنه قال لجعفر: رأيت خالك العباس عبد الله بن عباس قبل الحجر وسجد عليه، عبد الله بن عباس، وقال عبد الله بن عباس: رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر وسجد عليه، وقال عمر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحجر وسجد عليه. وهذا مرفوع صريح، لكن راويه جعفر عبد الله وإن كان لا بأس به فقد خولف، فقد رواه ابن جريج وهو إمام فقيه مشهور من أجل تلاميذ الزهري، وأيضا من تلاميذ عطاء ابن أبي رباح عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي رحمه الله، أنه روى الحديث عن محمد بن عباد، هذا الذي رواه عنه جعفر بن عبد الله، هذا رواه عن ابن عباس أنه أن محمد بن جعفر قال: رأيت ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه فوقفه ولم يرفعه، فأعلوا المرفوع بالموقوف، قال إن المحفوظ عن ابن عباس أنه موقوف ليس مرفوعا، وابن جريج أحفظ وأجل، فلهذا رجحوه خاصة في مثل هذا الحكم في تقبيل الحجر. ومن رجح المرفوع أيده برواية مسلم عن عمر أنه رضي الله عنه كان يقبل الحجر ويلتزمه ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا بك حفيا، فقالوا إن هذا مما يدل على معنى السجود عليه. وهذه المسألة ما وقع فيها خلاف، ومن سجد عليه، والسجود عليه بمعنى يضع الجبهة عليه، وضع الجبهة عليه كما يسجد في الصلاة، ولأنه قبلة، لأنه قبلة. وهذا الحكم يعني موضع نظر في الحقيقة، موضع نظر بالجزم بمشروعيته، لأنه مثل هذا وهو وضع الوجه عليه والسجود عليه يحتاج نوع عمل، فهو ليس مثل المسح والمس والتقبيل أيسر، ومثل هذا في الغالب نقله يكون أكثر، فلهذا رجحوا وقفه. لكن هل يكتفى بفعل ابن عباس ويقال إن هذا الفعل ابن عباس يثبت بذلك مشروعيته؟ هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ولعله يحتاج إلى نظر في ما نقل عن غيره، ما نقل عن غيره، هل جاء ما يدل على خلافه في هذا، أو يقال إن هذه المسألة محتملة فمن شاء فعل ومن شاء ترك. لكن يشكل عليها أنها عبادة وسجود، فلا نقول مثلا إنه يباح فعله ويباح تركه، فإما أن يقال إنه مشروع أو يقال إنه غير مشروع. الثابت في الصحيحين هو تقبيله أو مسحه، هذا الثابت في الأخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا ابن عمر وعمر رضي الله عنهم جميعا نقلوا هذا، قال رأيت رسول يقبلك ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، ولو كان هذا واقعا لكان منقولا. وباب العبادات بابها التوقيف، ولينقل عن بعض الصحابة كابن عباس أيضا في بعض المسائل التي لا يتابع فيها مثل التعريف يوم عرفة، عباس جاء عنه التعريف، وظاهر ما نقل عنه أنه لا بأس به أنه يقول بالتعريف يوم عرفة، صواب أنه لا يشرع أن يتشبه الإنسان في يوم عرفة من غير الحجاج بالحجاج، فيبقى في المسجد يتشبه بهم ناويا بذلك التشبه بهم كأهل عرفة، يبقى في المسجد على هذه النية تشبها بذلك. لكن لو جلس مثلا في المسجد لطلب فضل الجلوس مثلا، هذا شيء آخر، أعمال بالنيات، لكن يقصد مثلا هذا اليوم وهذا الوقت لأجل التشبه بهم أو يجتمع الناس. ثم أيضا لو كان ما لو كان هذا مشروعا للزم عليه أن يجتمع الناس في المساجد بعد العصر أو بعد الزوال، وتكون المساجد في ذلك الوقت أو غير المساجد مثلا، أي مكان يجتمع فيه تكون مثل مجامع الناس يوم الجمعة. والأصل الاجتماع لا يشرع إلا على الوجه الوارد أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. قرأنا الحديث نحسن. باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. ظاهر التبويب المصنف رحمه الله أنه تشرع الإشارة إلى الركن، لأنه قال إذا أتى عليه ولم يقيد الإشارة، وهذه طريقة البخاري رحمه الله. خبر إذا كان روي بأكثر من لفظ ولو كان مخرج الخبر واحدا، مخرج الخبر واحد ثم جاء فيه زيادة، فإنه يبوب على هذه الزيادة. والمعروف في كلام وطريقة كثير من أهل الحديث أن الخبر إذا كان مخرجه واحدا ثم روي بإسناد مختصر وبإسناد مطول فهو حديث واحد، ولا يجعل الحديث بروايتين، ولذا لا يقيد مطلقه به، لا يقيد مطلقه به، بما على أن هذا خبر وهذا خبر، لا، يكون من باب زيادة الثقة، يكون من باب زيادة الثقة. مثل حديث أبي قتادة في الصحيحين لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، في الصحيحين لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهو يبول، يعني بعضهم جعله من باب المطلق والمقيد، وأنه لا يمسن ذكره بيمينه، ذكره بيمينه يعني وهو إذا كان يبول، أما في غير حال البول فهو لا بأس به، لا بأس به. وقال ابن دقيقيد رحمه الله: هذا إذا كان مخرج الخبر مختلفا، أما إذا كان متحدا فهو حديث واحد، وهذا الخبر مخرجه واحد مع الخبر الذي سيأتي بعده، لكن الإطلاق في هذا الخبر من طريق خالد الحذاء: حدثنا محمد المثنى، حدثنا عبد الوهاب، هو عبد المجيد الثقفي رحمه الله. وعبد الوهاب هذا توفي أو وفاته سنة ولادة البخاري، سنة ولادة البخاري سنة 194، والبخاري كانت ولادته سنة 94 و100، وهي وفاة عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي رحمه الله. حدثنا خالد الحذاء، هذا خالد هو الحذاء، سيأتينا بعد سند بعده بيت خالد عن خالد، خالد عن خالد، وخالد عن خالد الأول الواسطي والثاني الحذاء، والثاني هو بن مهران والأول خالد بن عبد الله. خالد هذا هو مهران الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، في دلالة على أن الطواف بالبيت ليس في البيت، طواف بالبيت ولا يطوف خارج البيت بل بالبيت. فلو طاف إنسان بالحرم ما يعتبر طائف البيت، لو طاف إنسان في الحجر ما يعتبر طائف البيت، ولو كان يطوف ثم دخل مع فتحة باب الحجر وخرج مع الجهة الثانية فلا يصح طوافه، لأن طوافه كان داخل البيت أو بعضه داخل البيت. وقد اختلف العلماء في الشاذروان وهو الأساس الخارج من الحرم هل هو منه أو ليس منه، والصواب أنه ليس منه. فلو زحم الإنسان كما يفعل الناس اليوم حينما يزحمون تجد الذي بجوار جدار الكعبة يصعد أحيانا على ما يسمونه الشاذروان وهو الأساس الذي الكعبة، مع أنه جعل يعني مساهلا مائلا ليس له قاعدة، لكن قد يتمسك الإنسان أو يكون في حال الزحام يشد نفسه بمن يزحمه أو بكسوة الكعبة فطوافه صحيح، طوافه صحيح. مع أن هذه الصورة على كل حال خارجة لأنها حالة ضرورة، حالة ضرورة، والضرورات لها أحكامها. ويدخل فيه مثلا لو أن إنسان ليس في حال زحام لكن صعد قرب من الحجر وصعد على الأساس الذي تحت الحجر لأجل مثلا أن يقبل أو يمكن غيره، وقد كان قد مشى خطوة خطوتين عليه ثم نزل وأتم، فهل ينقطع طوافه؟ نقول لا ينقطع، لأنه متصل، جميع ما هو خارج البيت فهو خارج البيت، جميع ما هو خارج البيت فإنه ليس من البيت، ليس من البيت، إنما هذا هو في الحقيقة وضعه بعض الولاة بعد ذلك دعما لأساسه وأصله، دعما له وحماية له من الشيء، ثم بعد ذلك وضع عليه ما يقويه، وإلا فليس في الأصل من البيت ولا من أساس البيت. قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، دلالة على جواز الطواف على بعير، لكن هل يجوز مطلقا أو لا موضع خلاف، الجمهور على أنه لا يجوز إلا عند الحاجة، وذهب الشافعي إلى الجواز مطلقا، الجواز مطلقا، وأنه يجوز الطواف على البعير. وقول بالجواز الطواف على البعير أو الإنسان المحمول موضع نظر، موضع نظر، لا شك أنه عند الحاجة لا بأس به، من مرض أو ضعف، المرأة تحمل طفلها والرجل يحمل طفلها ونحو ذلك، هذا لا إشكال فيه لأنه محتاج ومضطر، محتاج ومضطر، لكن مع عدم الحاجة هل يجزئ أو لا يجزئ؟ بعض العلماء قال يجزئ، لأن النبي يعني طاف راكبا وسعى أيضا، واختلف في هذا الطواف هل هو طواف القدوم أو طواف الإفاضة، والأظهر أنه طواف الإفاضة، لأنه في طواف القدوم رمل عليه الصلاة والسلام كما في حديث عن ابن عمر وكذلك في حديث جابر أن رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر، ومعلوم أنه لا رمل وهو على البعيد، الرمل يكون وهو يمشي لكن قد أشكل عليه أنه في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام طاف راكبا ثم سعى، لم يسعى وركب، ومعلوم أنه في يوم النحر لم يسعى، إنما سعيه كان قبل ذلك، فقد يشكل عليه أنه كيف يكون سعى طاف وسعى راكبا وهو عليه الصلاة والسلام في هذا الطواف رمل، والرمل لا يكون إلا عن غير ركوب. جمع بما روى مسلم عن ابن عباس ويثب الطفيل أنه سئل قال إن أصحابك يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، قال صدقوا وكذبوا، قال كيف صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرد عنه أحد، فلما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه الناس خرج له النساء الصبيان فقالوا هذا رسول الله، يعني أهل مكة وغيرهم، فلما كثروا عليه ركب عليه الصلاة والسلام. ففيه بيان أنه كان ركوبه بعد ذلك، فيكون يعني أنه طاف عليه الصلاة والسلام فذكر طوافه فأراد بذلك آخر طوافه جابر حينما سعى، هذا أراد بذلك يعني ذكر طوافه أن طاف راكبا في طواف الإفاضة، وكذلك طاف راكبا في طواف السعي في طواف السعي أو السعي بين طواف هذا الإفاضة يوم النحر والسعي لما قدم عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يبين الطواف. لكن ابن جابر أشار إلى أنه سعى راكبا، وابن عباس بين ذلك، وليس معنى ذلك أن جابر حينما قال طاف راكبا وسعى أنه طاف يوم طواف القدوم، لأن قد يوهم هذا، لأن قال وسعى يوهم هذا أنه طواف القدوم لأن قرن مع السعي، لكن أراد بالطواف هنا هو طواف الإفاضة، والسعي هو السعي الحج، وأراد بالركوب بعد ذلك ويحتمل الله أعلم أن جابرا لم يره في أول الأمر، سعى على قدميه فرآه راكبا في سعيه فاستصحب الأمر أنه لما طاف ركب عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية مسلم ليشرف لهم فإن الناس ويسألوه فإن الناس غشوا عليه الصلاة والسلام واجتمعوا عليه، كما تقدم أيضا في الطواف، حتى يمكن أن يجيبهم ويمكن أن يسألهم ويتيسر له عليه الصلاة والسلام أداء النسك. وهذا هو أولى ما يجمع به بين الأخبار، وبالجملة في دلالة على جواز الطواف راكبا والسعي راكبا والسعي أيسر عند الحاجة، لكن ما عدم الحاجة هل يجزى أو لا يجزى؟ الأقرب والله أعلم الإجزاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف كذا وهكذا ولم يقل، وقال خذوا عني مناسككم، ولم يقل إن هذا خاص بي أو هذا خاص بمن اضطر إلى ذلك، والناس يرون أفعاله. ثم هو عليه الصلاة والسلام يراه ناس كثير من الحجاج ممن لم يكن قريبا منه ولا يعلم الحال ولا يعلم لماذا راكب مثلا، فينقل أن الرسول طاف راكبا وأن النبي عليه الصلاة والسلام راكبا، ويؤخذ منها جواز ذلك. لكن الأولى هو أن يمشي، فإن طاف راكبا فلا بأس، وإن طاف ماشيا وسعى ماشيا فهو الأولى والأفضل. نعم. قوله طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، وفي دلالة على طهارة روث مأكول اللحم وبول مأكول اللحم، هذا أدلة كثيرة من النظر من النقل ومن النظر والمعنى والاستبصار. ولا شك أن هذا المكان سواء قيل إن المسجد كان محاط في عهد النبي عليه السلام أو ليس محاط كما هو المشهور في عهده، وإنما وضع له حائط بعد ذلك، لأن المكان موضع صلاة وموضع طواف، ولا يجوز يعني تقديره بالنجاسات لو كانت لو كان روثها وبولها نجسا. أما القول بأن ناقته عليه الصلاة والسلام عصمت أو نحو ذلك هذه من الأقوال الضعيفة يلجأ إليها في المضايق حينما لا يجد المقلد لقول مناصا إلا أن يقول مثل هذا، فهذا نوع حيد أو فرار عن الجواب عن الدليل. ومنهم من قال إنها ناقة مدربة يعني منوقة مدربة معنى أنها لا يحصل منها هذا، وكل هذا لا يصح. والصواب أن بروثها وبولها طاهر، وإن كان الأصل أن تصان الأماكن مثل المساجد عن هذا، لكن يحتاج فلا بأس بذلك، وخاصة في ذلك الوقت كان المسجد لم يكن يعني مفروشا، إنما قد يكون بالحصباء أو بالتراب أو بنحو ذلك، فالله أعلم. ثم الأدلة الصريحة في هذا حديث أنس وغيره في أبوال الإبل وأرواثها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين أن يشربوا من أبوالها، أن يشربوا من أبوالها، وقال صلوا في مرابض الغنم، صلى في مرابض الصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطل الإبل ليس لنجاستها، لكن لأنه كما قال أخبر عليه الصلاة والسلام أنها نهى عن ذلك، وبين العلماء علل وردت في هذا بحسب الأخبار إنها من شياطين، خلقت من شياطين، ألا ترون إلى عين عيونها وحياتها ونحو ذلك، هذا علة أخرى تعلق بنفس الإبل لا بما تروث وما تبون. كلما أتى الركن كلما أتى على الركن أشار إليه، هذا الشاهد من الحديث للترجمة، كلما أتى الركن أشار إليه، وهذا أخذ به الجمهور وقالوا بالإشارة، وظهر الإشارة أن تكون بيد واحدة، فلا يشرع الإشارة باليدين كأن الإنسان يكبر، لا مجرد إشارة. ومن أهل العلم من قال لا يشير، لأن هذه الرواية جاءت كما سيأتي رواية واحدة وليست باب المطلق والمقيد، بل هي رواية واحدة بشيء معه أو عنده، فإن كان عنده وهو العصا المحنية فليست هذه الرواية مطلقة. لكن البخاري على طريقة رحمه الله، والمعنى أنه أشار إلى الحجر بشيء فمس به الحجر ثم قبل ذاك الشيء، كما في رواية أبي الطفيل عند مسلم أنه عليه السلام قبل العصا بعد ذلك، أشار بشيء كلما أتى على الركن أشار. ثم أيضا ظاهر هذه الرواية أن الإشارة تكون أيضا في ماذا؟ هل يشرع في كلما مر الإنسان أو إذا مر وهو يريد طواف أو نقول إنه حتى في كل محاذاة ولو عند فراغه؟ قال طاف النبي بالبيت خاص بالطواف، خاص طواف، لكن في نهاية الشوط السابع حينما تحاذيه هل يكبر أو لا يكبر؟ يكبر يوادع، ها؟ يوادعه، يشير، قصدي هل يعني هل يشير مع ذلك وتكبر؟ يشير كل ما هذا شاء، كل ما هذا يشير، يعني للإطلاق، للإطلاق، هذا محتمل، وهما قولان لأهل العلم في هذا. من العلم من قال حتى في نهاية الشوط السابع إذا مر به كبر، وهذا أجرى في الحقيقة على الإطلاق، وأجرى من جهة المعنى، من جهة المعنى لأنك تكبر كل مرت، تشير وتكبر، وكذلك إذا مررت عليه مرة أخرى تكبر، ولا يلزم من التكبير والدخول، لأن التكبير للدخول هذا في الصلاة، أما هذا التكبير المقصود به الإشارة إلى الركن، كالتقبيل حينما قبل النبي عليه الصلاة والسلام الركن، قبله لما فرغ من الركعتين أتى إليه وقبل، فإذا كان يقبل الركن ولا يلزم من تقبيله الشروع في الطواف، كذلك أيضا لا يلزم من إشارة إليه الشروع في الطواف مرة أخرى، وهذا أضر، وكل هذا المراد به على الأولى والأفضل. نعم. قال رحمه الله: باب التكبير عند الركن. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم ابن طهمان عن خالد الحذاء. نعم. باب التكبير عند الركن. لما ذكر الإشارة عند الركن باب التكبير عند الركن، يفهم من هذا أن التكبير مقارن للإشارة، والإشارة وحدها لا تشرع مجرد إشارة، لا، لابد أن يقارنها قول. ولهذا حتى الإشارة الإنسان في التحية ما تشرع الإشارة هكذا، يعني بعض الناس إذا شاف الإنسان من بعيد أشار إليه، هذه ما تعتبر تحية، بل يشرع أن تقرن الإشارة بالتكبير، السلام عليكم، وإن كان لا يسمعك لكن إشارتك دليل على السلام، فهو يشير إليك بالرد، بالرد، مثل الأصم مع الأصم، يعني يمد يده هو يتكلم بما يستطيع، كذلك هو يتكلم أو يشير بالشيء الذي يكون معناه السلام. ولهذا في حديث مسلمة مر بعصبة من النساء جلوس فألوى بيده التسليم عليهن، فألوى بيده التسليم عليهن. والإشارة تكون باليد. قال باب التكبير عند الركن أي عند الحجر الأسود، وهذا واضح أنه لا يشرع التكبير عند الركن اليماني ولا تشرع الإشارة إليه، هذه من خصائص الركن الحجر الأسود، أما الركن اليماني فلا، لا يشرع فيه. وإن كان بعضهم قال خلاف ذلك، الصواب أن هذا من خصائص الحجر الأسود، الركن اليماني ليس فيه إلا المسح، وإذا مر به ولم يمسح، وإذا مر به ولم يمسحه فلا تكبير إشارة. حتى قال بعضهم كما تقدم الحجر الأسود إذا لم تمسحه أو لم تباشره فلا يشرع الإشارة، بس بل التكبير، التكبير بلا إشارة، لكن القول بإشارة مع إشارة مع التكبير لعله أظهر على ما تقدم. حدثنا مسدد حدثنا الخالد بن عبد الله، هذا هو الواسطي، حدثنا خالد الحذاء هو مهران، الحذاء أبو المنازل أو المنازل تقدم، حذاء سمي الحذاء ولم يكن حذاء، إنما ها كان يجالس الحذائين يجلس عندهم، وإن ليس حذاء رحمه الله. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كما تقدم كلما أتى الركن أشار إليه أشار إليه، انتهى الحديث المتقدم إلى هنا. هنا زاد بشيء كان عنده، بشيء كان عنده وكبر. هذا الحديث مخرجه مختلف عن قبلها أو متفق؟ متفق، متفق. مخرجه هو طرف السند الأعلى إلى جاء إلى الراوي، هنا ابن عباس عنه عكرمة وذاك عكرمة، خالد الحذاء وخالد الحذاء، إنما اختلف في الراوي بعد ذلك، هناك في عبد الوهاب وهنا خالد بن عبد الله الواسط، وكثيرا ما تأتي رواية الواسط خالد عن خالد، خالد عن خالد، خالد الواسط عن خالد الحذاء. ولهذا المصنف رحمه الله قال تابعه إبراهيم بن طهمان، أي تابع من إبراهيم طهمان، من تابع الواسطي، تابع الواسطي عن خالد الحذاء، يعني روى إبراهيم طهمان مثل ما روى خالد عبد الله الواسطي. والرواية هذه عند البخاري رحمه الله في كتاب الطلاق، أي في ذكر في ذكر في ذكر التكبير و نعم، ورواية خالد المتقدمة خالية منه، خالية منه، لكن هنا بينها بشيء كان عنده وكبار، وهذه الحقيقة رواية متممة لتلك، متممة، فهي رواية واحدة، أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. فلا نقول تلك الرواية مثلا يعني واحدة وهذه رواية أخرى فنعمل بهذه الرواية ونعمل بهذه الرواية. فإذا قلنا إنهما إن هذا حديث وهذا حديث، فالمعنى أنه عليه الصلاة والسلام تارة أشار إليه لما مر به، وتارة مر به ومسه بشيء وقبل ذلك الشيء، على ظاهر ترجمة البخاري رحمه الله. وهذا ينبغي حقه إلى بحث ونظر حينما ظاهر ترجمة البخاري تجري على هذا القول، لكن بالنظر إلى الرواية فهو حديث واحد، والراوي في بعض الألفاظ فيما يظهر يعني اختصر الحديث، وقد يمكن بالبحث أن يتبين أنهما حديثان وأنهما روايتان رواهما جميعا خالد الحذاء، وأن هذا حديث وهذا حديث، وأنه للطائف حالتان كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فإن باشر الحجر بيده بفمه وقبله، أو باشره بيده وقبل يده، أو باشره بعود بعصا وقبل العود وقبل العصا، هذه حالة. تارة لا يباشر بشيء فيشير ويكبر، كل هذا محتمل، سبق الخلاف في هذا. نعم. والذي عنده والشيء الذي عنده جاء في رواية أخرى هو المحجن، هو المحجن كما حديث الطفيل أنه عليه الصلاة والسلام أشار إليه بالمحجن فقبل المحجن عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. قال رحمه الله تعالى: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة. أن هذا هو السنة، المبادرة بالطواف إذا قدم من جاء بنسك أو بغير نسك، فإن السنة المبادرة إلى تحية البيت بالطواف إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا، ثم خرج إلى الصفا. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وأنه بدأ عليه الصلاة والسلام أن توضأ ثم طاف، توضأ ثم طاف، قال: ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا، إلى الصفا. نعم. والمصنف رحمه الله يريد بذلك أن من طاف بالبيت، من طاف البيت وسعى فلا يلزمه التحلل، فلا يلزمه التحلل، والمعنى أنه لم يذهب إلى عرفة بل إنه طاف وبقي في مكة، فهو طاف وسعى قبل أن يرجع إلى بيته. أما الذي يذهب إلى عرفة فلم يستقر في مكة ولم يذهب إلى بيته. هذا إشارة إلى خلاف ابن عباس، وأن من أراد أن يذهب إلى مكة ويستقر في مكة فإن عليه الحل. وقال رضي الله عنه: ما طاف أحد بالبيت إلا حل إلا حل وإن رغمتم يقول. هذه مسألة مشهورة عن ابن عباس ومعروفة، بل إنه يروى عن بعض أهل العلم أنه إذا دخل البيت حل ولو لم يطف ولم يسعى، وهذا ذكره عياض، وهذا قول غريب. وجعلوا الطواف والسعي بمثابة رمي الجمرات وتقصير الرأس أو حلق الرأس في حق الحاج، وأنه إتمام للتحلل، وإلا فقد حصل له ذلك ولزمه، مثل الإنسان اللي يقف بعرفة هو يقدم وبالمزدلفة ثم بعد ذلك يعني يطوف أو لم يطوف، المعنى أنه لم يبقى عليه إلا التحلل، لم يبقى عليه التحلل. هذا ضعيف، لكن الأقرب منه هو قول ابن عباس أن من أحرم بالحج مقارنا أو مفردا فإن كان لا يريد التحلل فلا يدخل البيت بل يذهب إلى عرفة، بل يجب عليه ذلك. وإن دخل الحرم فإنه يجب عليه الحل فيطوف. وهل يحصل الحل بالطواف ولو لم يسعى؟ هذا موضع خلاف. قال ابن عباس: ما طاف أحد بالبيت إلا حل، وهذا ظاهره أن يحصل التحلل بمجرد الطواف ولو لم يسعى ولو لم يحلق ولو لم يقصر. ولهذا المصنف أورد حديث عائشة في هذا من رواية عروة، ثم أورد حديث ابن عمر كالمفسر لحديث عائشة، وأنه ليس على ظاهره، وأنه لا يحصل التحلل بمجرد الطواف عند جماهير العلماء، ولا يحصل التحلل بمجرد دخول البيت إذا كان لم يطف عند أهل العلم، قيل إجماعا، لكن ليس إجماع، ذلك قول وإن كان ضعيف أنه من دخل البيت حل حل، وعلى هذا ينزلون الطواف في حقه منزلة تتمات العمرة، لأنها تكون عمرة في هذه الحال، تكون عمرة في هذه الحال كما يرمي الجمار ويحلق ويقصر. فإن طاف حل حل عندهم. وقالوا إن عروة الراوي لهذا الخبر يرى أن السعي ليس واجبا، ويرى أن التقصير ليس نسكا بل هو تحلل من محظور، بل هو تحلل من محظور. وهذا قول معروف وضعيف، صبر نسك، لكن قصد توجيه هذا القول. فإذا قيل التحلل من محظور فالمعنى كلبس الثياب، كلبس الثياب، والصواب أنه نسك، يدل عليه القرآن والسنة. قال رحمه: الباب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. هذا إشارة منه رحمه الله إلى تفسير خبر عائشة الذي روته في قول عروة: ثم مسحوا، فلما مسحوا الركن حلوا. وأن حلوا هنا على تقدير أمور محذوفة معلومة، والمعنى مسحوا الركن ثم طافوا ثم قصروا أو حلقوا فتحللوا بذلك، لا أنهم تحللوا بمجرد مسح الركن، فإن قيل مسح الركن بمجرد مسحه قبل الطواف هذا عند عامة العلماء، وإن قيل مسح الركن الذي هو بعد الفراغ من الطواف فهذا قول قاله بعض أهل العلم، لكن الصواب أنه لا يحصل التحلل بالعمرة من العمرة إلا بعد السعي وبعد التقصير أو الحلق أو الحلق. ولذا قيد رحمه الله وقال ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا ثم خرج إلى الصفا، وأن من طاف بالبيت لا يتحلل بمجرد الطواف، وأن من دخل البيت لا يتحلل بمجرد الدخول، بل لا بد أن يطوف ويسعى، وأنه بعد ذلك إذا طاف وسعى سكت عنه رحمه الله ثم خرج إلى الصفا، أن له أن يبقى على نسكه ولا يلزمه بعد السعي أن يقصر، بل له أن يبقى على نسكه. فعلى هذا يكون طوافه الأول طواف قدوم سنة عند الجمهور خلافا لمالك، وسعيه الذي بعد الطواف يكون ماذا؟ سعي ماذا؟ سعي حاج. فإن تحلل فهو أفضل، وإلا فلا يلزمه ذلك. ولذا أورد خبر ابن عمر مبينا أنه عليه الصلاة والسلام لم يتحلل، وإن كان الذي منعه ذلك الذي منعه منه هو أنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، لكنه من حيث الجملة فيه دلالة، فيه دلالة من جهة أن ابن عمر ساقه مبينا أنه عليه طاف وسعى، وهكذا كل من طاف وسعى فلا يلزمه التحلل، فإن كان معه الهدي يجب عليه البقاء على نسكه، وإن لم يكن معه الهدي فالسنة أن يتحلل، من باب الجمع بين الأخبار في هذا الباب. قال حدثنا أصبغ، هذا هو ابن الفرج وتقدم قبل عدة تراجم رحمه الله، عن ابن وهب أخبرني عمرو، هذا عمرو من هو ابن وهب عن عمرو؟ عمرو بن الحارث المصري، يعني وهب مصري، ولهذا يأتي عمرو مثلا إذا كان مدني يكون عمرو بن دينار، عمرو بن دينار عن محمد، وهذا يعني يعينك في معرفة الأسانيد، فإذا كان رأيت مثلا ابن وهب عن عمرو، ابن وهب مصري فعمرو لا يكون بن دينار، يكون عمرو بن الحارث، وهكذا مثلا عمرو في الأسانيد المدنية فإنه مثل عيينة عن عمرو مثلا، فيكون المراد به عمرو بن دينار. نعم. عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة فأخبرتني عائشة رضي الله، نعم عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها، يعني ذكر محمد بن عبد الرحمن هذا هو أبو الأسود النوفلي يتيم عروة، ولو يعني رواه الجماعة، ذكر لعروة هذه المسألة قال فأخبرتني عائشة، يقول عروة وهي خالته، أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، هذا دليل على أن الوضوء مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام في الغالب في جميع وفي غالب أحوال أنه كان على وضوء وتوضأ، وهذا يبين أنه يتوضأ كما تقدم أنه توضأ في الطريق إلى المزدلفة ثم توضأ فأحسن فأتم الوضوء لما قدم المزدلفة مرة أخرى، تجد الوضوء، ولأنه جاء عليه الصلاة والسلام وقدم من سفر ومن عمل، فوضوءه هنا من الأمر المستحسن، لأنه ينشط البدن ويعيد له نشاطه وقوته. حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، وأخذ الجمهور من هذا وجوب الوضوء للطواف، والذين خالفوا قال لا دلالة فيه، ثم طاف ثم لم تكن عمرة، عمرة يروى بالنصب والرفع، ثم لم تكن عمرة على أنها ناقصة، ثم لم تكن عمرة أنها ناقصة، يكون خبر كان، وروي لم تكن عمرة على أنها تامة تكتفي بمرفوعها لا تحتاج إلى اسم، المعنى لم تحصل عمرة، وهذا هو وجه الشاهد من الحديث للترجمة أنه طاف وسعى ولم تكن عمرة. وش المعنى يكون؟ وش يكون وش وجه المعنى هنا؟ قرن أنه طاف وسعى وبقي على أحرامه، أحسن، بقي على قرانه، أدخل الحج. إيه نعم، ما تحلل وإن كان لأن جساق الحديث، لكن وجه الحجية أن من طاف بالبيت وسعى لا يلزمه أن يتحلل بعمرة، وهذا وجه الشاهد. ثم لم تكن عمرة، بقي عليه الصلاة والسلام على إحرامه، لكن حث على ذلك، ولو استقبلت من أمني واستدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني استقبل من أمره ما استدبر، لو كان حاضن عنده في هذه الحال لم يسق عمرة، وفي خلاف في تفسير كلام هذا عليه الصلاة والسلام. ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، يعني مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم طافوا وسعوا ولم تكن عمرة. ثم حججت مع أبي، هذا يبين أن ما تقدم من قول عائشة رضي الله عنها، قول ثم هذا واضح أنه تم كلام عائشة، وأن ما بعد ذلك من كلام عروة، ذلك من كلام عروة. وقال ثم حججت مع أبي الزبير، في رواية كشمي هني ثم حججت مع ابن الزبير، مع ابن الزبير، لكن سيأتي بعد أبواب نبه عليه الحافظ ما يبين أن قوله حججت مع ابن الزبير أنه وهم في رواية كشمي هني. والكشمي هني وإن كان راويا لكن ليس بالحافظ رحمه الله، ليس بالحافظ، ولهذا يقع له بعض الأوهام، وربما اشتبه عليه أحيانا بعض الألفاظ في حاشية البخاري فيجعلها في أصل البخاري رحمه الله، مثل رواية لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه في رواية الصحيح، ماذا عليه بدون الإفصاح عن هذا الشيء الذي عليه، في بعض حواشي الأخرى تفسير من الإثم، في رواية كشميهني جاء أنصقها به قال من الإثم، لكن الصواب أنها ليست من الحديث. قال ثم حججت مع أبي الزبير، مع أبي الزبير في رواية أخرى الزبير العوام، فأول شيء بدأ به الطواف، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون، يقوله أيضا عروة بن الزبير أنه رآها يفعلون ذلك، وأنهم يطوفون ويسعون ولا يتحللون، وأن هذا لا بأس به. الحمد لله رب العالمين. قال البخاري رحمه الله تعالى في ثمة حديث عروة عن عائشة، قال ثم حجت مع أبي الزبير، أول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، يعني أنهم يطوفون ويسعون ولا يتحللون، والمعنى أن أو نسك من أنساك الحج، فإن شاء بقي على إحرامه فكان مفردا أو قارنا، وإن شاء تحلل فصار متمتعا، وهذا هو الأفضل، وهو القول الوسط في هذه المسألة، وقول فقهاء المحدثين واختيار أبي العباس شيخ الإسلام رحمه الله ومذهب الإمام أحمد، خلافا للجمهور الذين يقول لا يجوز التحلل. والمسألة فيها ثلاثة أقوال معروفة، الصواب هو هذا القول. وأما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وتشديده في هذا الأمر فهو عليهم، بين أنه وحدهم رضي الله عنهم كان يجب عليهم ذلك، يجب عليهم ذلك، ولهذا جاءت الحديث كثيرة في هذا الباب في أمرهم، وذكر أحمد رحمه الله أنها 18، ولما قال له بعض أصحابه قال يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن إلا خصلة واحدة، قال ما هي؟ قال تقول بفسخ الحج إلى العمرة، قال كنت أدفع عنك، وكان يبلغ عني، كان يبلغني عنك شيء فكنت أدفع عنك، وكنت أظن لك عقلا، والآن علمت أنه لا عقل لك. عندي 18 حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في فسخ الحج إلى العمرة، أتركها لقولك؟ المعنى أني لا أتركها. وهذا من إنصافه رحمه الله، ومن التزامه بالدليل، فيقول كيف أترك هذا؟ ولهذا يرى فسخ الحج إلى العمرة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، لكن الصحيح أنه لا يجب. وهذه المسألة من المسائل التي لا يكون فيها الاحتياط، تقدمت مع مسألة الاحتياط، هذه من صور المسائل التي لا يمكن الاحتياط فيها. لو قال إنسان أنا بحتاط، لقول الجمهور، جمهور الفقهاء المتأخرين الذين يقولون لا يجوز التحلل، ولمن قال إنه يشرع التحلل، هل يمكن الاحتياط؟ لماذا لا يمكن الاحتياط؟ إما أن يتحلل أو لا يتحلل، إما أن يأخذ بهذا، يعني لو أنه قال أريد أن أحتاط، لكن حينما يتحلل يوافق ماذا؟ قول الذين يوجبون أو يستحبون، ويخالف قول الذين يمنعون، يحرمون أو يكرهون ذلك. وإن أخذ بقول المانعين فإنه يخالف الذين يوجبونه أو يستحبون، فش يفعل في هذه الحالة؟ إذن نقول احتياط هنا الأخذ بالسنة، هذا الاحتياط، الاحتياط أن تأخذ بالسنة، والسنة دلت على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة والتحلل، هذا هو. ولهذا الاحتياط في عند قوة الخلاف، عند قوة الخلاف هذا الدليل، فتأتي وتأخذ قولا يقول به الفريقان، أمثلتك كثيرة، يعني مثل الذين يقولون إن لحوم الإبل لا يجب منها الوضوء، وقول الجمهور، والإمام أحمد يوجب الوضوء. إذا قال الشافعي أنا أتوضأ احتياطا لقول أحمد، في هذه الحالة سيكون موافق ماذا؟ للقولين، لأن الجمهور الذين يقول لا يجب يقول يستحب الوضوء، لأنه على أقل الأحوال مسته النار، والوضوء مسته مستحب، فحينما يتوضأ. هكذا مثلا لو توضأ إنسان في بعض المسائل التي لا يجب فيها الوضوء، التي لا يجب فيها الوضوء مثلا مع ليس مع ضعف القول، مثلا الوضوء من الدم محتمل، لكن الوضوء مثلا من القي جاء فيه دليل محتمل، أن يكون دليل محتمل، من الحديث ثوبان رضي الله عنه لما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ، يقولها أبو الدرداء، قال معدان، فسألت لنروي عن أبي الدرداء، فسألت ثوبان عن ذلك، ثوبان بن بجدد مولى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ثوبان صدق، أنا صببت له وضوءه، أنا صببت له وضوءه. ففيه إشارة إلى تقريره على هذا، هذا يحتمل نتوضأ لأنه مثل واجب، محتمل غير ذلك، وإن كان الصحيح لا يجب، لكن لو توضأ يكون احتياطا لقول من أوجب، لكن هذه ما في احتياط، ما في احتياط لقولين، لأن هذا يقول بكذا، فهما قولان متقابلان، فالاحتياط هو العمل بالسنة كما تقدم. طيب، ثم رأيت المهاجرين وأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي، أمًا من قال عروة، من أمه؟ أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، وهي أكبر منها بعشر سنوات رضي الله عنها، وتوفيت بعدها، توفيت بعدها بنحو من 16 عاما، توفيت سنة 73، وقد عمرت وبلغت 100 سنة رضي الله عنها في تمام عقلها، ولم يسقط لها سن رضي الله عنها. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها عائشة يعني، والزبير وفلان وفلان، قيل إن فلان وفلان عثمان وعبد الرحمن عوف، بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا، فلما مسحوا الركن حلوا، يعني هذا بيان التحلل، بيان التحلل، وأن مسح وأن التحلل هنا هذه الرواية في آخرها جاءت مجملة وفسرها بحديث ابن عمر الذي بعده، لأن قوله ثم حججت مع أبي وقد أخبرتني أمي، هل الذي أخبرته أمه على خلاف ما جاء في حديث في الشيء الذي بلغه، الذي بلغ الذي أخبر عنه أولا أنه لم تكن عمرة، لكن الذي فعلته عائشة رضي الله عنها أنها فعلت هذا، دلالة على هذا أن هذا جائز وأن هذا جائز، إن شاء بقي على نسكه وإن شاء تحلل. ولهذا قالوا أنه أخته الزبير فإنما مسح الركن حلوا، والتحلل أولى وأفضل. وقوله وأختها هذا ليس في حج، في الحج الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في حجة بعد ذلك. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن متمتعة، نعم لم تكن متمتعة رضي الله عنها، فلهذا هي بقيت على إحرامها، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام تدخل الحج على عمرة لأنها نزل بها الدم، فلم تتمكن من التمتع، مكن من التمتع، ولهذا بقيت على إحرامها. وهنا ثم هذا أيضا ليس فيه أنه في حج، في حج إنما في نسك من أنسان. قول فلما مسح الركن حلوا، هذا محتمل أنه أن ابن الزبير نقل هذا وأن السعي سنة وليس بواجب، وإن كان ظاهره لما مسح الركن أن التعليق التحلل مسح الركن، وهذا حكوا الإجماع على أنه لا يحصل به التحلل، تقدم ذاك القول الضعيف. والمراد بعدما فرغوا، ها، وإن كان مسح الركن في الحقيقة يكون ابتداء، يكون ابتداء، لكنه فيه مقدر محذوف دل عليه السنة في هذا، وخاصة أنه عن عائشة وعن أختها أسماء رضي الله عنهن. ثم ذكر حديث ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر المبين، مع أن حديث مع أن الخبر عن أسماء وعن عائشة مبين بما نقل عروة عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، إنما أشار به البخاري رحمه الله إلى جواز الأمرين، إلى جواز الأمرين، وإن كان بقاه على إحرامه لا بأس به متمتع مفرد أو قارن. حدثنا إبراهيم المنذر، هذا هو من عبد الله الأسدي، حدثنا أبو ضمرة، هذا هو أنس بن عياض، كثيرا ما يأتي مكنا رحمه الله، وهو الليثي من رجال الجماعة، قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، هنا يعني أول قدومه، تقدم أنما إذا كان بعدها فعل وأمكن أن تؤول بمصدر واستقام المعنى فإنها تؤول مصدر، يعني أول ما يقدم أي أول قدومه، أول قدوم الساعة ثلاثة أطواف ومشى أربعة كما تقدم، ثم سجد سجدتين وهما ركعتا الطواف، ويطلق الجزء ويراد به الكل، مثل قول ابن عمر الصحيحين سجدت مع رسول الله سجدتين قبل الظهر سجدتين بعدها الحديث، ثم يطوف بين الصفا والمروة، ثم يطوف بين الصفا والمروة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل، وفيه دلالة أو البخاري رضي الله عنه يستدل على رد قول من قال إن أنه ما طاف أحد بالبيت إلا حل، لكن قول ابن عباس أخذ ببعض العلم وهو قول ابن القيم رحمه الله وإسحاق بن راهوية، لكن الذين قالوا بهذا لم يقولوا إنه بمجرد الطواف يتحلل أو بمجرد مسح الركن، لا، إنما أرادوا أنه وهو الظاهر من قول ابن عباس أنه ما طاف بالبيت أحد إلا حل، وما يتبعه لأن المقصود الطواف وما بعده تابع له، لأن السعي تابع للطواف، يعني يطوف ويسعى. وابن القيم رحمه الله قال هذا المعنى ومعاذ الله أن نقع في شيء غضب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأننا لو طوفنا في البيت فإن علينا أن نتحلل، ويرى ذلك واجب. وهذه من المسائل التي خالف فيها شيخه شيخ الإسلام رحمه الله، وشيخ الإسلام توسط في هذه المسألة، لا يرى فيه الوجوب، يرى الاستحباب، وهذا قول فقهاء المحدثين، لكن هو أورد أدلة كثيرة وذكر في هذا الباب ما ذكر، وجمهور المحدثين جمعوا بين الأقوال بما تقدم، ثم يطوف بين الصفا والمروة، فإن تحلل فهو أفضل وإلا فلا بأس. حدثنا إبراهيم المنذر حدثنا أنس بن عياض هو المتقدم قبل ذلك وهو أبو ضمرة الليثي، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عن هنا أنس روى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وفي الذي قبله أبو ضمرة عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن نافع عن موسى بن عقبة عن نافع. هناك فرق بين السندين، أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة، أنس عياض عن عبيد الله عن عقبة، عن موسى بن عقبة عن نافع، الدرجة واحدة ولا لا؟ الدرجة واحدة، الواسطة بينه وبين ابن عمر بينه وبين نافع عبيد الله وموسى بن عقبة. نعم، ما ليس هناك، إنما فيه متابعة موسى بن عقبة، متابعة عبيد الله لموسى بن عقبة في رواية أبي ضمرة. طيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف، هذا طواف القدوم، ويمشي أربعة، وهذا في الحقيقة فيه إشارة قوله الطواف الأول، هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، ولعله تقدم معنا في ترجمة البخاري تراجع إشارة إلى هذا المعنى، وهو أن الرمل في الطواف الأول، بس الرمل في الطواف الأول سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة، لكن بعدما يذهب الإنسان إلى عرفة، الإنسان ما جاء ما طاف قبل عرفة بل ذهب إلى عرفة ثم بعد ذلك المزدلفة ثم جاء إلى البيت وحرام عليه حتى الآن فطاف، فالظاهر يعني ربما يأخذ إنسان لو أخذ بإطلاق الخبر قال الطواف الأول، وهذا هو الطواف الأول أنه يكون في رمل، ومن نظر إلى الطواف الأول الطواف المشروع، لأن السنة للحاج أن يطوف قبل عرفة، لكن حينما يتأخر أو حينما يترك هذا ويذهب عرفة هو خالف السنة في هذا، خالف السنة، فإن كان قصد إلى ذلك فهو ترك واضح ومخالفة واضحة، وإن لم يكن حراما وإن كان لعذر فالأمر فيه واسع، لكن الشأن أنه إذا سعى إلى ذهب عرفة ثم أراد أن يطوف هل فيه رمل أو ليس فيه رمل؟ الأقرب والله أعلم أنه ليس فيه رمل، أنه ليس فيه رمل في هذا الطواف، لأن هذا الطواف طواف ركن، طواف ركن، ولم يثبت الرمل إلا في الطواف الأول، إما أن يكون طواف ركن فهو للعمرة وهو طواف الأول على كل حال، وإما أن يكون طواف قدوم فهو طواف حج، أما أن يكون في الطواف الأول الذي هو طواف الإفاضة فهذا لا يعتبر الطواف الأول، لأنه قدم أعمال الحج وفرغ من انتهى الأمر، وهذا في إشارة إلى أنه لا رمل إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة، ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن الوادي، بطن هذا ظرف مكان منصوب على الظرفية، بطن وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، إذا طاف بين الصفا والمروة. نعم. قال رحمه الله: باب طواف النساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت عنك